الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة، سائل يسأل في الرسائل القصيرة عن النوم على البطن وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، إذ قال: هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن ثم هل يجوز النوم على البطن أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق: أما حديث هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل وهي النومة على البطن، فالحديث الرأي الذي أختاره فيه أنه ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا أعلم نهيا عن النوم على البطن، ومن ثم يجوز للأم أن تنيم طفلها على البطن وترطب على ظهره حتى يهضم ما قد ارتضع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، يا ريت توجه كلمة لقناة الناس على رسومات ذوات الأرواح اللي بيتملي القناة، وبعدين يقول لي اتصل واكسب، مش ده ما يصير؟ اتصل واكسب؟ يعني أسئلة عادية جدا، يقول لك اتصل وهتكسب، مش ده ما يصير؟ على قناة الناس؟ وبعدين أيوة، وبعدين رسومات كتيرة جدا مالية القناة. مش عارف رسومات ماذا؟ قاعد وفي نسر فوق أهوت على يمين الشاشة. رسمت مش دي كلها حرام ذوات أرواح؟ أنا سأسأل عن هذا الموضوع إن شاء الله وأفيدك إن شاء الله تعالى، سأسأل عنه إن شاء الله وأفيدك بإذن الله تعالى وأنبه على ما أراه من خلل، بارك الله فيك، وهم إن شاء الله مستجيبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك ثلاثة أسئلة يا شيخ؟ اتفضلي. أول سؤال: حكم التصوير اللي موجودة على بعض علاجات الأطفال العلب من برا. ثاني سؤال. طيب عفوا أنت الآن اسمري افهمي بس واحدة، يعني الآن أنت اشتريت علبة دواء مرسوم عليها صورة طفل، ما ذنبك أنت؟ أنت ليس عليك ذنب، ولا نستطيع أن نمنع الشراء من أجل هذا، أما الصور ممنوع، لكن أنت لا تمتنع من شراء علبة الدواء من أجل الصورة التي عليها، الذي يصنعه هو الذي يأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا شيخ. نعم مالك. عليكم. عليكم السلام. والله عندي سؤال، معلش لو سمحت فضلت الشيخ. اتفضل. أنا متزوج بقالي 35 سنة، حلفت بالطلاق 3 مرات، أول مرة من 5 سنين، وقلت الزبط أنا رديتك في الحلفان، سلمت في التليفون، أنا بكلمك من السعودية، الحلفانات دي من التليفون من السعودية، 3 حلفانات في التليفون من السعودية، الحلفانين التانيين حلفت كان عندي ولد صغير كده مزرجني، كنت بعت خط سعودي بتكلم عليه، خط رخيص كده وبتاع بتكلم عليه، الولد ضيع الخط، المهم حلفت حلفان متعصب، بس ما فيش نية، الحمد لله ما فيش نية الطلاق. يعني ماذا قلت يا أخي؟ عفوا يا أخي، ماذا قلت في أيمانك؟ نعم. ما الذي قلته لامرأتك؟ حلفت بالطلاق. ماذا قلت في تهديد يعني؟ لا وضح الكلام، ماذا قلت؟ ما اللفظ؟ ما لفظك؟ قلت علي الطلاق، ما أكلمكم ثاني. بس علي الطلاق ولا قلت؟ إذا كنت قلت علي الطلاق ما أكلمكم ثاني، فهي يمين تكفر ولا تحسب تطليقة فيما أختاره من أقوال علماء. أما إذا كنت قلت لامرأتك أنت طالق صريحة فهي محسوبة عليك. لا. إذا كنت قلت لها أنت طالق صريحة، ما قلتش أنت طالق، المهم أنا بين لك ولغيرك الله يهديك، إذا قلت لامرأتك أنت طالق 3 مرات متفرقات لا تحل لك، إذا قلت علي الطلاق وذكرت شيئا فأختار من أقوال العلماء أن هذه يمين تكفر ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم نعم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أنا كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات يمين في الطلاق، وقلت لي خلي جوزك هو اللي يتصل. نعم. طب ممكن تلفون حضرتك وهو يتصل عليك، لأن سؤال. لا حرج، خذيه من الغرف من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عم الشيخ، أنت وكل جميع العاملين في هذه القناة المباركة. بارك الله فيك وإياك، تفضل. سؤالي لو سمحت، ما قول سيادتك في قول الدكتور الهلالي بالنسبة لموضوع الخمر، الذي أخص فيها أن الخمر المصنوع من التمر والعنب حرام، وغير ذلك يحرم حسب تحمل قوام الشخص أو حسب الكمية التي تشرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بغض النظر عن القائل، فهذا القول خطأ محض، هذا القول خطأ محض، لا أشك ولا أتردد في كونه خطأ واضح، بغض النظر هل قاله فلان أو لم يقله فلان. الخمر كلها حرام، قليلها وكثيرها، المصنوع منها من العنب أو المصنوع من التمر أو المصنوع من العسل أو المصنوع من القمح أو المصنوع من الشعير أو المصنوع من الزبيب، من أي نوع كانت الخمر حرام، قليلها وكثيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام. وجاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسألوه عن شراب يقال له البتعة، أحرام هو؟ سأل: أمسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وقال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، أي ما غطى على العقل. فالخمر كله حرام من أي صنف كان، قليله وكثيره حرام. وهذا الرأي المذكور رأي شاذ جدا، مأخوذ على بعض الأحناف وبشدة، اشتد العلماء على الأحناف القائلين به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا ست بنات وولد، وعايزة نزل لحد كده أكثر من سنتين، ممكن ولا حرام؟ إذا كانت صحتك ضعيفة لا تتحملي فلك ذلك، إن كانت صحتك طيبة من فضل الله وتتحملي فالأولى لك أن تنجبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. هذا، ولقد امتن الله سبحانه على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو تكرمت يا عم الشيخ، يوم الجمعة في أخ فاضل بيصلي معنا الجمعة، فأنا سألت، كان طول ما هو في أثناء الخطبة في يده مذبحة وعمال يسبح بقى وفتح الصوت كده واحنا بنصلي ساعة الخطبة، فأنا ذكرت له الحديث اللي هو بيمنع بتاع رسول الله السلام: إذا قلت لصاحبك ولم يخطب يوم الجمعة أنفق فقد لغوت، إلى أن قال: ومن مص الحصى فقد لغى. فذكرت بالحديث ده أن تشيل السبحة في جيبك لحد ما تخلص الخطبة، فاكتلفت بقى في الموضوع ده، فعايز أعرف رأي سعادتك في الموضوع. كلامك صحيح، لا ينبغي أن ينشغل بالسبحة أثناء خطبة الإمام ولا أن يشغل غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صنيع هذا الشخص غير صائب في هذا المقام، غير صائب وغير وارد عن أصحاب النبي في هذا المقام، والله أعلم. فجزاك الله خيرا على نصحك له وتذكيرك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، جاءت في القرآن الكريم كلمة السماء بصيغة الجمع في قوله السماوات، ولم تأتي كلمة الأرض في موضع واحد حتى يعني بصيغة الجمع، فهل فيه حكمة في ذلك؟ جاءت في السنة، جاءت في السنة. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل في قصة الاحتضار وخروج الروح، وأن روح الكافر لا تفتح لها أبواب السماء، فيقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا في موضوع محيرني جدا مخليني ما بنامش. خير يا رب. في واحدة قريبتنا بيقولوا ان هي معمول لها عمل وتهمين، واحدة يعني قريبتي جدا يعني يعتبر قاعدة معايا في البيت وانا عارفة عنها كل حاجة، وتهمينها باتهامات فظيعة قوي، انها عاملة لها وعاملة لي وعاملة السيلفي وعاملة الخطيبة السيلفي، ودي واحدة كل ليلة بتجي لها تقول لها الكلام ده، وحتى لو خرجت راحت لحد قواسنا راحت اي بلد بتبقى عارفة وبتروح تقول لهم. فانا محتارة والله، بتقول كلام، ده راحت مثلا الغيط، ده راحت الحتة الفلانية، بتقول كلام حقيقي. فانا الموضوع ده محيرني، وهم تهمينها في عمل فظيع او انها بتعمل اعمال للناس وان هي دي اللي عاملاها. يا اختي يا اختي انتبهي، الغيب لا يعلمه الا الله، والسحر علاجه الرقية، قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين والتفل في اليد ومسح الرأس وما استطعت من الجسد مع الدعاء، ولا تلتفتي إلى ما وراء ذلك ولا ينشغل بالك بذلك، أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بص يا عم الشيخ، انا عندي ثلاث اولاد، جوزت اثنين وفاضل اثنين، وفاضل واحدة بس. ها. فاضل واحدة، فممكن ان انا مثلا الصندوق اللي هو باخده في نهاية الخدمة اميزها بحاجة على اساس انها هي ما اتجوزتش وما جهزتهاش زي اخواتها؟ يعني وانت حية يجوز، اما اذا كان بعد الوفاة فلا وصية لوارث. يعني ما ينفعش اكتب يعني لها مثلا جزء. اذا مكنتيها من المال في حياتك جائز، اما بعد الوفاة فلا يجوز، بارك الله فيك، لانها من الورثة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي مجموعة اسئلة ارجو فضيلتكم الرد عليها. خير يا رب ان شاء الله. اولا، ما حكم تجمع النساء في بيت المتوفي للتعزية؟ تجلس احداهن لا يزيد عن نصف ساعة، علما بأنها لا تحدث أي ندب ولا نياحة ولا صياح، فقط لتسليتهن وتصبيرهن على مصيبتهن، علما بأن هذا أصبح عرفا سائدا عندنا، أي أن النساء لا بد أن يأتوا. إذا كان هذا العمل غير جائز. خلاص خلاص. المهم السؤال الثاني. السؤال الثاني، أريد يعني من ضمن الحديث، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصليع الطعام بعد دفن من النياحة. السؤال الثاني، ما حكم التصوير في الجوالات سواء كانت فيديو أو محبوسة؟ السؤال الثالث، ما هو ضابط الاشتراك بيننا وبين الكفار؟ أرجو منكم أن تبينوا لنا حتى نخرج. عفوا، ما فهمت السؤال الأخير. ضابط الاشتراك بيننا وبين الكفار، يعني كيف ضابط الاشتراك؟ من حيث اللبس. اللبس. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما تعزية النسوة لبعضهن البعض لتصبيرهن وتذكيرهن فأمر مستحب، ودليل الاستحباب أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن ضابط الاشتراك في الملبس بين المسلمين والكفار فقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة فالأمر في ذلك واسع لكن ما كان من ملابس الكفار خاصة عرفوا به فلا يلبس فمثلا في مصر القساوسة يلبسون ثيابا سود بسمت معين لا يجوز لنا كمسلمين أن نلبس هذا لأنه تشبه حينئذ بهم فما كان من خصائص الكفار من خصائصهم وعرفوا به نمتنع عنه أما المشترك فلا بأس بذلك أما التصوير في المحاميل فللحاجة وإلا اتقاؤه أولى والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى شيء كلمة الشيخ الله يجزاك خير. اتفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تفضل. عندي موضوع طال عمرك زواج الله يجزاك خير. تفضل بارك الله لك. تفضل. في واحد طال عمرك تزوج ابنتي وبعد وطلقها قبل أن يدخل عليها. نعم وبعد ودفع مهر كامل مع الشبكة والآن يطالبنا برجاع الشبكة المهر نصف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالمطلقة قبل المسيس أي قبل الجماع أي قبل البناء لها نصف الصداق لقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمرأة المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا إذا سامحت وقالت للزوج للمطلق عفى الله عنك لا أريد شيئا أو الزوج عفى وقال بارك الله لك لا أريد شيئا. أما إن تشاححا وطالب كل بحقه فللمرأة النصف نصف الصداق المتفق عليه سواء كان ذهبا أو كان مالا والله أعلم. هذا وكتتمة فإن من العلماء من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج على التأويل السابق ومن العلماء من قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة والله أعلم. رجح عدد كبير من أهل العلم أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج على أي حال كان فالزوجة لها نصف الصداق ما دامت طلقت قبل المسيس إلا إذا سامحت أو سامح الزوج وترك لها النصف الباقي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي كسبت عمرة من شركة موبينير وكنت سألت دار الإفتاء إن هي يجوز شرعا. فبرضو بسأل حضرتك حلال أم حرام؟ أيوة، يعني كسبتيها كيف طريقة الكسب؟ يعني هل دخلت مسابقة أو هي جاءتك هكذا هدية؟ جاتني هدية كده، يعني اختاروا نمرتي. اختاروا نمرتك. أيوة. لا حرج عليك بهذا التوصيف، لا حرج عليك بهذا التوصيف، والعمرة صحيحة. وأنصحك بتحويل خط موبينيل إلى خط آخر حتى لا يساعد من يعادي الله ورسوله على عدائه لله ورسوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. صدري. هل صحيح ابن الحرام، ابن حرام لا يجوز أن يكون إمام المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل عن ولد الزنا والعياذ بالله، هل يصلح أن يكون إماما للمسجد أو أنه يمنع؟ لا أحفظ نصا في هذه المسألة، لا أحفظ نصا يمنع، إلا أن الشخص إذا كان يعير أو عرف بين الناس بذلك فالأولى أن يؤم الناس شخص آخر دفعا للمشاكل والوساوس والهواجس، والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني عايز شقة في قلب اسكندرية؟ فيكتوريا الجديدة في قلب منطقة فيكتوريا، قريبة من ميدان الساعة، دقايق من المحاور الرئيسية لمدينة الاسكندرية، فيها 10 أبراج، جراجات بكامل مسطح المشروع، سوق تجاري وهايبر ماركت، سينمات، مستشفى لجميع التخصصات، حديقة للأطفال ودار حضانة. فيكتوريا الجديدة في القلب، في قلب اسكندرية. للاستعلام اتصل ب 19 15 3. أسعار منافسة وطرق سداد مريحة. من أملاك ثورة التسويق الإلكتروني في مصر، حملة اشتري مصري، احصل على تلفزيون 29 بوصة سوبر فلات، تكنولوجيا كورية، انتاج الهيئة العربية للتصنيع، ضمان 3 سنوات وخدمة ما بعد البيع، فقط 999 جنيه بدلا من 1600 جنيه. التوصيل مجانا ولفترة محدودة. كما يمكنك شراء جميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والتكييفات عبر موقعنا الإلكتروني www.25janmall.com. اتصل على 0104-109-105-83-83-342. 25 يناير مول. يلا نبني مصر. حرام ويشرب سنك ولا سأحلام، ويشرب سنك ولا زهرة، يشرب سنك ولا منطر ولا منسنك ولا منته، يشرب سنك ولا من دمته والمنطل ولا بالآخر سنك ولا انت مكات شعر. عايز شقة في قلب اسكندرية؟ فيكتوريا الجديدة في قلب منطقة فيكتوريا، قريبة من ميدان الساعة، دقايق من المحاور الرئيسية لمدينة الاسكندرية، فيها 10 أبراج، جراجات بكامل مسطح المشروع، سوق تجاري وهايبر ماركت، سينمات، مستشفى لجميع التخصصات، حديقة للأطفال ودار حضانة. فيكتوريا الجديدة في القلب، في قلب اسكندرية. للاستعلام اتصل ب 19 15 3. أسعار منافسة وطرق سداد مريحة. من أملاك المستقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضو خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات؟ نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف أصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات، تخفيضات تخفيضات تخفيضات، مع العرض الجبار عرض المعلم، كمبيوتر أمريكي كامل، شاشة وكيسة بسعر ولا في الأحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية نزل عليه أجمل الألعاب لأولادك. كل ده مع فيوتشر فقط 399 جنيه. المستقبل. رنين بتفاجئ كل عملها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل لتجهيز العرائس. هتلاقي أكتر من 10,000 منتج لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه. هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية. ده غير قسم خاص للتحف. ثواب ذلك للميت. الأخت تسأل هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قل لا أعلمه صنع ذلك في أي حديث. لم يرد هذا فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك عنا خير إن شاء الله. وياكم. بصراحة يا شيخ احنا عندنا ناس في البلد عندهم أرض زراعية بجوار المقابر. وفي ناس بتشتري منهم الأرض دي وتبني فيها مقابر وتبيعها. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ شراء المقابر يعني إذا دعت حاجة الناس إلى ذلك جاز. يعني إذا كانت المقابر الأساسية أو الأصلية ضاقت على الموتى ففي هذه الحال الاضطرار يجوز. الاضطرار يجوز. أما في غير الضرورة فاجتماع المقابر متجاورة هو الأتبع للوارد في السنة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة عليكم السلام. نعم. خفضي صوت التلفزيون. تفضلي. ممكن أقول لحضرتك على موضوع كده يعني. بسرعة لو سمحت. ماشي. هو جوزي رمى علي اليمين 4 مرات. ماذا قال في كل مرة؟ ماذا قال لك يا؟ يعني مرة قال لي لو رحتي عند والدتك انت طالق مني. فنزلت ورحت يعني كده يمين وقع يعني. والثانية ومرة تانية قال لي انت طالق. والثالثة يعني اتخانق معايا وقال لي انت طالق وهو نازل. والثالثة ومرة تالتة برضو اتخانق برضو معايا برضو كان في برضو مشكلة برضو وكده وقال لي انت طالق. ومرة كلمني في التليفون قال لي شيماء معايا قلت له قال لي انت طالق. يعني 4-3 منجزة انت طالق واحدة معلقة. الآن الآن تحرمي عليه. لا يحل لك الآن هذا الرجل إلا إذا انقضت العدة وتزوجت رجلا آخر بنية المعيشة وطلقت قدرا وانتهت عدتك جاز له أن يتقدم كخاطب من الخطاب. السلام عليكم. الشيخ من فضلك الله يجزيك بخير بسألك ما حكم الإمام الذي يقول في الجمعة من لغا فلا جمعة له من فضلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فزيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت هو من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. وفي الحديث أيضا من مس الحصى فقد لغى. أما زيادة من لغى فلا جمعة له فكل طرقها وهي ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخ حضرتك أنا مهندس دلوقتي شغال في هيئة حكومية ومعروض علي دلوقتي وظيفة في أحد البنوك الحكومية إن أنا أشتغل مهندس صيانة لماكينات الـ ATM ويعني أنا حالتي المادية محتاجة حاجة زي أنصحك بالبعد. أنصحك بالبعد. أنصحك بالبعد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك هل يجوز لواحد مصلي جنب الباب والباب خبط وهو من غير ما يودي راسه في أي ناحية يمد إيده ويفتح بس الأكرة واللي بيخبط معروف هو مين هيخش من غير ما يتكلم يعني؟ يجوز. هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يجوز. نعم. شكرا جزاك. السلام عليكم. هذا و السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. بارك الله فيكم وفي علماء الدين كلهم. وإياك. ونصر الإسلام والمسلمين إن شاء الله. اللهم آمين. طيب أنا ليا ثلاث أسئلة يا شيخ. ها. أولا كنت كلمت سيادتك على مصارف الزكاة، حضرتك قلت لي لا كل دير ولا إن أنا أخد حد معايا عمرة، أنا عايزة مصارف زكاة المال، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ابني في كرب شديد يا شيخ، وادعي له ربنا يفرج كربه ويهديه ويشفيه. الله يشفيه ويعافيه. اللهم آمين. تفضلي. والثالث، هل هنا؟ أقول بالله التوفيق، أما عن مصارف الزكاة فهي ثمانية، قال الله سبحانه إنما الصدقات وهي الزكوات المفروضة بالاتفاق للفقراء وهم فقراء المسلمين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الثمانية. وقوله وفي سبيل الله الجهاد وملحقاته عند جمهور العلماء، هذا إجمالا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، كما أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته، فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان، وبذكر الله ترطب الألسن، وبذكر الله تنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة، وبذكر الله ترتفع الدرجات، وبذكر الله وهي أعظم مناقب الذكر أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا كما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فبكل صلاة نصليها عليه يصلي ربنا علينا عشر صلوات، ولقد أمرنا بذلك قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. فقط مهرجان التخفيضات، كبرى المفاجآت لكل المناسبات، هدايا العرايس والبنات، أسعار ولا في الأحلام للعروسة والمدام، لأول مرة خصم حقيقي للتصفية، نهاية موسم 2010-2011، لحاف هدية، سعر اللحاف 75 جنيه فقط، والآن ولفترة محدودة، احصلوا على الحاف هدية مجانية فقط من الشركة السعودية. عند حصولك على 3 لحاف بسعر 300 جنيه، احصل على الرابع هدية، ينهار أبيض ينهار ألوان، 75 جنيه، سعر ولا في الأحلام، السعر داخل العرض 75 جنيه، 3 والرابع هدية فقط من الشركة السعودية، وننفرد بضمان حقيقي، ضمان المشاهدة. فقط اتصل على 33-85-85-85 واطلب العرض يوصلك لحد البيت مع ضمان المشاهدة. اتفرج على العرض، اتفرج على الجودة، على أرقى الألوان، على اللحاف الفايبر المليان، وسيبك من لحاف زمان. الشركة السعودية تعلن على الملأ، اللي يعجبه العرض يستلم، وده لأننا واثقين من جودتنا، ولو ما عجبكش تقدر ترفض. سعر اللحاف 75 جنيه فقط، اتفرج في البيت، الجودة والألوان. الاولاد من اللحاف الفايبر المليان. يلا يا شباب يلا يا شبان، اشتري 3 لحاف فايبر وخد الرابع هديه فقط من الشركه السعوديه، من الشركه السعوديه. العرض لفتره محدوده، واتفرج في البيت، اتفرج في البيت. اتصل الان على 33 85 85 85 للحصول على 4 لحاف فايبر فقط 300 جنيه فقط من السعوديه، فقط من السعوديه فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية. يمكن مكاننا مختلف، يمكن مكاننا ألوانه كتير، يمكن مكاننا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين مكان واسع جدا. مكاننا من داخل مصنع الشركة السعودية، ودي حلقة منفردة وجديدة. وقبل ما نتكلم عن أي تفاصيل، وقبل ما نطلع الرحلات الكتيرة اللي داخل مصنعنا النهاردة وداخل حلقتنا النهاردة، أرحب بأستاذ خميس الباشا. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل أعزائنا المشاهدين. حلقة جديدة، حلقة مختلفة، حلقة من أرض الواقع. وأخيرا بعد ما بقالنا كتير جدا بنقول جوه حلقتنا، هناخدكم رحلة داخل مصنع الشركة السعودية. أول حاجة خلينا أسألك، ازاي فكرت في المصنع؟ فكره المصنع جات لك ازاي وبعد قد ايه تفكير؟ دايما احنا كشركه سعوديه عندنا حرص شديد على ان احنا نجيب افضل المنتجات باقل الاسعار المعادله. عشان نقدر نحقق المعادله دي كان لابد ان احنا نستورد. بالزبط. كان لابد ان احنا نستورد. فلما بقدر ان انا استورد منتج بجيب المنتج دوت، العميل بيحس انه واخد منتج فعلا مميز. لما جينا على منتج اللحاف، انا ما حبيتش ان انا اخلي منتجاتي كلها منتجات مستورده. قلت طيب احنا نقدر ان احنا نعمل الموضوع هنا. فمن هنا جت الفكره، جت الفكره من الرغبه في ان احنا نتحول من مستهلكين لمنتجين. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان القطن المصري مشهور جدا في العالم، وبنستغرب كتير مننا لما بيسافر بره تمسك تيشيرت تقول لك وتلاقي سعره غالي، اقول لك اصل ده قطن مصري. طب احنا ليه ما بنصنعوش هنا؟ دي كانت المعادله الغريبه. فهل فكرك او انت حاطط في بالك انك تستورد منهم من اوروبا او من دول بره الماده الخام بتاعه اللحاف وبعدين تصدرها للحاف، ده في حساباتك؟ الحقيقه التقنيه اللي احنا عاملين بيها المصنع والتنظيم والقدره والطاقه الانتاجيه كلها مؤهله للتصدير مش للسوق المحلي فقط. انت بتستورد خام وبتصدر مصنع، وده حلمك او فكرك ان شاء الله؟ بصدر منتج كامل الصنع، كامل الصنع. طيب تعالى بقى، انا كتير من الناس تقولك ايه هو اللحاف الفايبر؟ يعني بيتكون ازاي؟ يعني ايه هو اللحاف الفايبر؟ عباره طب بيجي لنا رول ولا بيتزرع ولا بيتصنع؟ طيب عايز اشوف ده. خلينا نتفق اتفاق، عملاء الكرام اللي بيتابعوا الحلقه معانا دلوقتي، نتفق اتفاق ان احنا عشان نقدر نوصل لحضرتك بسعر مميز وبكواليتي مميز وبجوده مميزه، لابد ان احنا نكون في الاساس عندنا القدره على ده. لا يمكن يكون عندنا القدره على ده الا اذا كان عندنا ده من خلال يا اما استيرادنا يا اما انتاجنا. في اسئله كتير جدا بتجيلنا على النت وعلى الفيسبوك، يقول لك الموضوع، وانا فعلا والله جالي السؤال ده تحديدا على الفيسبوك، اكيد اللحاف في حاجه. اقول لهم يا جماعه لا لا لا، اصل ده مش طبيعي ان ناخد 4 لحاف بالسعر ده، مش طبيعي ان ناخد 3 لحاف بالسعر ده. فانا جاي النهارده عايزك تقول للناس ايه هو بقى المصنع، وهتفرجنا على المصنع ولا هيبقى صعب؟ لا اتفرج عادي. يلا اعزائي المشاهدين نطلع نتفرج على لحاف الفايبر من اول ما هيبقى ماده خام جايه من بره لحد ما يطلع في الشنط اللي حضراتكم شايفينها دي. فاصل نتفرج على المصنع ونرجع لحضراتكم تاني، محدش يروح في اي حته. الجوده احد اهم السمات المميزه لمنتجنا اللي بيوصلك من المصنع مباشره. اول مرحله قص القماش وتجميعه، وبعد كده يدخل على السنجر ويتم تصنيع الكفر الخارجي للحاف بكفاءة عالية ودقة وتميز، وبعدين يتم تجهيز خام الفايبر عن طريق خلط النسب المختلفة، وتدخل ماكينة الفرن تفرم وتخلط جيدا، وبعدين يخرج راء واحد، وبعدين يتم تجميعه راءات فوق بعضها، وبعد كده يترك في درجة حرارة عالية علشان يكون رول واحد متماسك بالشكل ده. وبالنسبة ده أكبر خط إنتاج للفايبر متكامل بجميع مراحله وبجودة عالية. والمرحلة دي يتم تقطيع الفايبر على نفس مقاس اللحاف رول قطعة واحدة، ويتم تعبئته داخل اللحاف، وبعد كده يتم تجهيزه للدخول على ماكينة الكمبيوتر وشده على الإطارات طبقا للمواصفات والمقاسات المطلوبة، ويتم ضبط الكمبيوتر طبقا للرسومات المحددة، ويدخل على ماكينة اللحاف التي تعمل بالكامل بالكمبيوتر وتمشي على جميع أجزاء اللحاف بشكل آلي، وبكده يتماسك جميع الرول داخل اللحاف، وده بيطول عمر اللحاف بكتير عن اللحاف القطع. وبعدين يدخل على التشطيب النهائي ويتم تقفيله على ماكينة السنجر الخاصة به، وبعد كده التشطيب ومراقبة الجودة لفحص اللحاف قبل التغليف، وهنا بيتم التعبئة والتغليف لتجهيزه للخروج، ويتم إجراءات التخزين ثم التحميل والخروج. وبنفخر بتقديم المنتج بكامل مراحله من خلال أكبر مصنع في جمهورية مصر العربية لإنتاج وتصنيع اللحاف الفايبر. أخيرا بنشكر فريق العمل الكبير اللي ورا هذا الإنتاج العظيم، والكل مصري بيحب بلده. إحنا بدأنا وبنهدف إلى التصدير إلى العالم كله، قولوا معانا بفخر: صنع في مصر بأيدي مصرية، وتحيا مصر بأيدي مصرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.